أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقتك من قبل ولم شيئا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إِلَيْهِ قال ربك هو علي هين ولد نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا you فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إذا قضى. إنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.